يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي شرح صدور أوليائه بالإيمان وفتح لهم أبواب النصوص بقواعد البيان، وصلى الله على من أنزل الله عليه الكتاب والميزان، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان. مرحبا بطلاب العلم، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بالبركات والخيرات. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج جادة المتعلم، والذي نتناول فيه كتاب آداب العالم والمتعلم للإمام النووي رحمه الله تعالى. يصطحبنا بشرحه فضيلة الشيخ المفضل محمد بن عبد الله المعيوف. باسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا المبارك. حياك الله يا شيخ معاذ، أهلا وسهلا بك وبالأخوة جميعا. الله يحسن إليكم ويبارك فيكم. شيخنا المبارك، قبل أن نبدأ في الحلقة نريد لو تتفضلون علينا وتتكرمون نأخذ ملخصا عما أخذناه في الحلقة السابقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الحلقة الماضية استعرض ما يتعلق بأدب المعلم في نفسه، حيث ذكر النووي رحمه الله تعالى جملة من الآداب المرعية التي يتأكد على المعلم أن يتحلى بها، والمعلم قدوة تلاميذه، لهذا يتأكد عليه أن يراعي هذه الآداب، لأن طلاب العلم ينظرون إلى معلمهم في كل أعماله وفي كل أحواله، ويحسبون أن كل عمل يعمله هو موافق للشرع. وهذه مسألة سبق أن أشرت إليها، تؤكد على طالب العلم الحرص على التزام الشرع في كل أحواله وأعماله. ذكر جملة من الأدب، منها بل أهمها، وهذا الأدب أو هذا الأمر يبدأ فيه ويعيد النووي رحمه الله ويكرره كثيرا نظرا لأهميته، وهو الإخلاص، إخلاص العمل لله عز وجل، والإخلاص بمعناه اليسير السهل، أن يبتغي الإنسان بعلمه وعمله وجه الله تعالى. الأمر الثاني تحليه بالأخلاق الحسنة واتصافه بها من الصدق والورع والصبر والمروءة وما أشبه ذلك من الأمور التي يحسن التخلق بها، اقتداء بالمصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الثالث أن ينأى بنفسه بعيدا عن الأخلاق الدنيئة والرديئة، وذكر منها رحمه الله تعالى الحسد والرياء والعجب واحتقار الناس وما أشبه ذلك من الخلال الذميمة التي يعاب فيها جميع الناس، كيف بطالب العلم الذي يوجه الناس ويربيهم ويعلمهم. أيضا ذكر منها أنه ينبغي أن يكون له ورد من التسبيح والتهليل وذكر الله عز وجل، لما للذكر من أثر عظيم في راحة نفسه وطمأنينة قلبه. ومنها أيضا دوام مراقبته ربه عز وجل، يكون دائما مراقبة لله عز وجل، يستشعر ويستحضر أن الله معه أينما كان، فيراقب الله في سره وإعلانه. وأيضا يكون له ورد من نوافل العبادات، لا يعني تفضيل العلم يا إخواني على نوافل العبادات أن يتساهل طالب العلم بها وأن يقول أنا أعمل في هذا المجال وهو عمل متعدي وهو أفضل من نوافل العبادات، نوافل العبادات عبادة قاصرة وما أشبه ذلك مما يقال كثيرا له، المنبغي أن يكون له نصيب من هذا ومن هذا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث المخرج في البخاري من حديث أبي هريرة وهو حديث قدسي، وقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما ترطه عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. المعنى أن يوفقه الله سبحانه وتعالى فيما يسمع، فيما يبصر، فيما يعمل، فيما يسعى إليه. ولهذا ورد في رواية: فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش. ثم قال: ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذ بي لا أعذن، أن يكون مجاب الدعوة. فيكون له نوافل من الصيام، من تلاوة القرآن، من صلاة الليل، وما أشبه ذلك من نوافل العبادات التي يحتاج إليها قلبه. ليس مقبولا أن يأمر الناس بهذه الأمور وهو لا يأتمر بها ولا يمتثلها. من الأمور التي أشار إليها رحمه الله تعالى أن الإنسان عندما يظهر منه عمل يظنه الناس خطأ أو ارتكب فيه مخالفة وهو لم يحصل منه شيء، لكن ربما يظن الناس من ظاهر حاله وقوعه في هذا الأمر، أن يجلي الأمر للناس وبينه له حتى لا يظن به السوء. لأن الناس كما قيل ينظر إليه كما ينظر الطير إلى اللحم، فيبين الأمر على ما هو عليه. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج ومعه صفية رضي الله عنها وأرضاها، وقد جاءت تزوره في معتكفه، فقام يقلبها في الليل، فمر به رجلان من الأنصار، أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما وأرضاهما، فأسرعا لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: على رسلكما إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني أو أنا أشك فيك، معنى كلامهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقلف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. متفق عليه. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة التي معها صفية، حتى يقطع الطريق على الشيطان، حتى لا يقع في النفوس ما يمكن أن يقع، وحاشاهما أن يقع في نفوسهما في رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. ولكن أخذ من هذا أن الإنسان يبين جلية الأمر حتى لا يظن به خلاف ما هو عليه. هناك يعني مسائل أشار إليها لو نبه عليها، وهي مسألة الورع والزهد، ما الفرق بينهما؟ يذكر العلم فرقا بين الورع وبين الزهد. الورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، يعني أمر مشتبها يخشى أن يضره في دينه وفي آخرته فيتركه ورعا. وإليه الإشارة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى، الحديث. وأما الزهد فهو ترك ما لا ينفع في الآخرة. جميل. ترك ما لا ينفع في الآخرة، الأول ترك ما يخشى ضرره، يعني أمر مشتبه، لكن هذا لا ليس مشتبها ولكنه لا ينفع في الآخرة، فيترك الإنسان زهدا، ولكن بشرط أن يكون هذا الزهد في حدود الشرع، لا يخرج عن حدود الشرع. فللزهد مثل غيره حدود يلزم المسلم أن يتقيد بها وأن لا يتجاوزها. مسألة أيضا أشار إليها رحمه الله هي مسألة كثرة المزاح، وقال إن طالب العلم لا ينبغي له أن يكثر المزاح ولا أن يظهر المزاح أمام عموم الناس، يعني أن يكون جافا، لا، بل يمازح ويداعب ولكن في حدود، وربما مع خواصه ومع إخوانه، لكن أن يكثر المزاح ويكثر الضحك لا يتساهل أمام العادة، نعم ما يتساهل، لا يتساهل في هذا الأمر، فإن الإنسان إذا كثر مزاحه قلت هيبته، هيبته عند الناس. تقول عائشة رضي الله عنها وحديثها في الصحيح: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم عليه الصلاة والسلام. ما رأيته يعني يضحك ضحكا حتى تبين لهواته، يقهقه أو يرفع صوته بالضحك، لا حاشا، ولكنه كان كثير البشر دائما الابتسامة. يقول جرير بن عبد الله: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم لي عليه الصلاة والسلام. فهو دائما الابتسامة، لكن لا تزيد هذه الابتسامات بحيث تتجاوز إلى الضحك والقهقه. وكما قلت، لا بد للإنسان من يعني أمور تسلي خاطره. ومن بعض المدى النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب أصحابه. جاءه عربي فقال: أحملني يا رسول الله. قال: أحملك على ولد الناقة. قال: ما يفعل بي ولد الناقة يا رسول الله؟ وهذا العربي يظن أنه القعود الصغير. ورأى امرأة كبيرة فقال: لا يدخل جنة عجوز. وهي تظن أن المرأة إذا كبرت لا تدخل الجنة، وقصد أنها لن تدخل الجنة إلا وهي شابة فتية، ما تدخل وهي عجوز. فكان يداعب عليه الصلاة والسلام أصحابه، ولكن يكون أو تكون المداعبة بقدر الملح للطعام، إن زاد سمج الطعام وإن نقص سمج الطعام، ولكن يكون بقدر. ولهذا قيل: أفد طبعك المكدودة بالهم ساعة تجم، وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيتها المزح فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى آداب المعلم في درسه. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: فصل: آداب المعلم في درسه واشتغاله. قال رحمه الله: ومن آدابه أدبه في درسه واشتغاله، فينبغي أن لا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا، ولا يستنكف من التعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخر، بل يحرص على الفائدة ممن كانت عنده وإن كان دونه في جميع هذا، ولا يستحي. نعم، الـ الـ الـ هذه أداب أيضا يتحلى به في درسه، أداب العامة، أدابه في نفسه سواء في الدرس أو في غير الدرس. هناك أداب يتحلى بها في درسه، منها الاشتغال بالعلم أثناء الدرس قراءة وإقراء وشرحا وتعليقا وإيضاحا، يعني يكون ديدنه الشغل بدرسه وبموضوع درسه، وليبدأ بدرسه بالأهم فالأهم المسائل. يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: وبالمهم المهم، ابدأ لتدركه وقدم الأصل والآراء فاتهم. قدم الأصل كتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد أن يبحث مسألة ويتصفح كتاب، وأشير للإخوان أن يحافظوا على هيبة الكتاب وقدر الكتاب ومكانة الكتاب. الكتاب مكانته بدأت تتأثر بوجود مكتبات الدنيا في الرقمية في الأجهزة، وصار الكتاب يعني النظرة إليه أقل مما كانت. كان الكتاب يا أخوان قدر، وأدركنا مشايخنا كيف كان الواحد يفرح بالكتاب فرحا عظيما إذا هو اقتناه، وكيف يقدم اقتناءه ربما على يعني بعض حاجاته الضرورية. واليوم المكتبات تشكو من قلة الوافدين، وأغلقت كثير من المكتبات التجارية لقلة من يرتادها من طلاب العلم. فاحرص على أن تكون الصلة بالكتاب أوثق، لا تقطع صلتك بالكتاب، فالكتاب له مكانة وقدر ومنزلة وفيه متعة. يتفقون على أن القراءة في الأجهزة ليس فيها متعة، نعم فيها سرعة وفائدة، تجد الفائدة بعجالة، لكن ما تجد اللذة التي تجدها في الكتاب. تقوى علاقة الإنسان بالكتاب حتى يكون الصديق الوفي له، حتى يأتيه أحيانا ما يسمون في الأجهزة بالإدمان. إذا كانوا في الأجهزة يدمنون بحيث يظل الإنسان ويبحث فيها وينظر فيها ليلة والنهار، فتكل ذهنه وتتعب نفسه للكتاب، ولع ومحبة تجد عشاقه دائما معه يقرؤونه ويتصفحونه، لا يشعرون بملل ولا يشكون منه سأما. عند تصفح الكتاب يبحث عن مسألة، يبدأ بالمسألة التي يبحثها، لأنه عندما يفتح الكتاب سيجد مسائل، ربما يجد مسألة أحسن وأمتع من مسألته التي يبحثها، فيتشغل بها وتضيع المسألة التي كان يبحثها، لكن ليبدأ بالمسألة التي فتح الكتاب وتصفحه من أجلها. عن عثمان بن مالك وحديثه في الصحيحين أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني أنكرت بصري، يعني ضعف بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل، وكان يأمهم يصلي بهم، وأريد أن أتخذ مكانا في بيتي تصلي فيه يا رسول الله. فوعده النبي صلى الله عليه وسلم يوما يأتي، فلما كان ارتفاع الضحى جاء إليه، فلما دخل البيت قال: أين المكان الذي تريد أن نصلي فيه؟ ما أراد أن يجلس، ولا أراد، وقد يعني حبسهم على طعام صنعه لهم، بدأ أول ما بدأ بالغرض الذي جاء من أجله، وهو الصلاة في المكان الذي يريد أن يتخذه مصلى. من الأشياء أيضا، لا يستنكف طالب العلم عن البحث عن الفائدة من أي مصدر، فإذا سمع فائدة اقتنصها واكتسبها وفرح بها. إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل: فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وخل الكبر والحسد، سمعناها من مشايخنا وكانوا يرددونها رحمه الله، أن الإنسان إذا استفاد فائدة يفرح بهذه الفائدة، ولا يستنكف أن يأخذ هذه الفائدة من شخص أقل منه أو من شخص أصغر منه. فقد كان الصحابة يرون عن التابعين، والتابعون يرون عن تابعي التابعين. ذكر النووي رحمه الله أن عمرو بن شعيب وهو ليس من التابعين روى عنه 70 رجلا من التابعين، وهو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبائه، روى عنه 70 تابعيا وهو ليس من التابعين، كونه مكسرا في الرواية، لا سيما عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو، يعني جد شعيب رحمهم الله تعالى أجمعين. أيضا من المسائل التي يتأكد عليه أن يلتزم بها في درسه التواضع، كذا لم يكسبه علمه تواضعا، فعليه أن يراجع نفسه ويراجع علمه ويراجع نيته ويراجع أمورا كبيرة وكثيرة. إذا أكسبه العلم يندم الله تعاليا وترفعا على الناس، فإن من ترفع على الناس وضعه الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما تواضع عبد لله إلا رفع. والعلم في رفعة، ولا يرتفع صاحبه إلا إذا تواضع لله عز وجل وتواضع للناس. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة، سورة بينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة. قال أبي رضي الله عنه: وسماني ربي يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه، وما له ليبكي، وقد سماه الله عز وجل، سماه ربه أولا، ثم قرأ عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام هذه السورة. وهذا تواضع لا شك، سيد الأولين والآخرين يقرأ على رجل من أصحابه، وكانوا من شباب الصحابة. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أبي عمره قريبا من 22 سنة أو 20 سنة، بين 20 و22 سنة، لم يكن كبيرا، ومع ذلك يقرأ عليه سورة بأمر من ربه سبحانه وبحمده. أخذ العلماء من هذا التواضع، أن طالب العلم يتواضع حتى لمن هو أصغر منه ولطلابه، ويستفيد منهم أيضا، يكلفهم بالبحث في بعض المسائل، وقد يأتون ببعض النوادر وبعض الفوائد التي لم يطلع عليها. نحن يا إخوان يعني بشر، وماذا يحصل من إنسان من الفوائد بالنسبة لما هو موجود في بطون الكتب؟ فتجد عند هذا فائدة وعند ذاك فائدة، فقد يكون عند الشاب المبتدئ فائدة لم يسمع بها الطالب العلمي الكبير. أيضا من الأمور المهمة حقيقة في درسه أنه إذا سئل عن مسألة لا يعلمها يقول لا أدري، هذه كلمة كبيرة تدل على الصدق والإخلاص، لا يعنيه أن يقول من حوله إنه لا يدري، لا، بل يعنيه ويهمه أن لا يقول على الله بغير علم، فإن القول على الله بغير علم خطير، ولهذا ذكره الله تعالى بعد الشرك به سبحانه وتعالى، عطفه على الشرك، وأن تشركوا بالله ما قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. والنفس ضعيفة، ربما إذا سئل المعلم عن مسألة لا يعرفها إن كان ورعا لن يجيب عليها بجواب خاطئ، وإن لم يكن ورعا ولا قوة إلا بالله أجاب بأي جواب وتكلم بأي كلام، لكن إن كان عنده شيء من الورع ربما يغير وجهة السؤال ويأتي بجواب يعرفه لم يقصد السائل في سؤاله، وهذا تصرف ما ينبغي، بل الذي يتأكد عليه أن يجيب على السؤال إن فهمه واستحضره أو يقول لا أدري. قالوا إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. قال ابن مسعود أيها الناس من علم شيئا فليقله، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله تعالى قال لنبيكم صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وقال عمر نهينا عن التكلف، والأثران في الصحيح ما أمرنا بالتكلف، ما أمرنا أن نكلف أنفسنا شيئا لا وسع ولا طاقة لنا به، وسمعنا إخواني مشايخنا دائما يقولون لا أدري. وحدثني أحد مشايخنا عن شيخه أنه كان يكثر من لا أدري أول ما قدم عليه، شيخ الشيخ حسن بن مانع رحمه الله قال قدمت على الشيخ محمد إبراهيم 1960 وكنت أسمعه يقول لا أدري إذا سئل بعض المسائل، قال وبعد مدة قل استعماله لهذه الكلمة، فما السبب؟ السبب قوله لا أدري، ما وجه ذلك؟ كيف؟ يعني قوله لا أدري هو الذي جعله يقلل منها مستقبلا. فما السبب؟ ها يا أخوان نقول للأخوان جميعا لعلهم أن يتأملوا في الموضوع، يعني عندما يقول المعلم لا أدري لا أدري لا أدري في سنة في سنتين في 5 سنوات بعد 10 سنوات يقل استعماله لكلمة لا أدري. والسبب أنه عندما قال لا أدري في البداية ذهب وبحث عن المسألة فعلم بها. والمسائل تتكرر يا إخوان، المسألة ما يسألها شخص واحد، يسألها عشرات من الناس، فكل ما قال لا أدري ذهب وبحث عن المسألة فأصبح يدري مستقبلا، وإلا لا يعني أنه ترك هذه المسألة عدولا عنها، لا حاشا، وهم معروفون بورعهم رحمهم الله الشيخ محمد بن إبراهيم، معروف بعلمه وبورعه، لكن استعمال هذه الكلمة كما ذكرت لكم يجعل الإنسان يقلل منها مستقبلا. والسبب أنه مثل ما قال الشيخ معاذ قول لا أدري جعله يدري، وبالتالي ما يحتاج إليها كثيرا، والله المستعان. وعلى كل حال فالعلم شقان، شق تعرفه وشق لا تعرفه، فقل لمن يدعي في العلم فلسفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، والذي يغيب أكثر من الذي يعيه الإنسان ويعقله. هناك حقيقة يعني جملة من الأداب التي ينبغي طالب العلم أن يراعيها، سواء في نفسه كما ذكر أو كان أيضا في درسه، منها أن لا يترك السؤال حياء أو كبرا. بعض الناس يستحي أن يسأل ويبقى جاهلا بهذا الأمر، وبعضهم عياذا بالله لا يسأل كبرا، ما يسأل كبر. ولهذا ورد عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال لا يتعلم العلم مستح ولا متكبر. ومن أهمها وأعظمها أنه لا يزال طالب علم، ينظر هذه النظرة في نفسه ويربي أيضا أو طلابه عليها، ما يزال طالب علم طيلة حياته. وسعيد بن جبير كلام لا يزال الرجل عالما ما تعلم، حتى إذا ترك العلم ورأى أنه استغنى واكتفى فهو أجهل الناس. إذا ترك العلم خلاص ورأى أنه حصل من العلم يكفي وتركه، فهذه بذات جهل. والعلم فيه بركة، والبركة هي النماء والزيادة، فهو ينمو ويزيد ما أخلص الإنسان فيه النية وأنفقه في سبيل الله تعالى. هناك أشار يا شمال أيضا لمسألة بعد هذه، وهي قال رحمه الله وينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم، لا بعدها وينبغي أن يعتني بالتصنيف. نعم، عناية بالتصنيف، وهذا بالنسبة للمعلم ولطلاب العلم الكبار يعتني بالتصنيف. والنووي تكلم عن أمثاله رحمه الله تعالى، نووي مات وهو في مقتبل العمر، والله حقيقة أنا 40 في 40 أو 45 سنة يمكن عمره 45 سنة، وانظر إلى مؤلفاته رحمه. طارت الله به الركبان، ها؟ يعني يعجب الإنسان يا إخوان مع قلة الإمكانات والوسائل، لم تكن كهرباء، لم تكن أقلام بما هي موجودة من الآن، وسائل ضئيلة وضعيفة جدا، لكن توفيق الله أولا ثم همم الرجال فوق كل هذه الوسائل. يعني بعضهم ربما لو قسمت عمره على صفحات كتبه وجدت أنه يكتب في اليوم عشرات الصفحات. قال ابن جرير وهو يهم بتأليف تفسيره، قال لطلابي تنشطون لكتاب، قالوا كم ورقة؟ قال 30,000. قالوا ستفنى الأعمار، قال ضعفت الهمم رحمه الله المستعان. وهذا في زمنه، في زمنه 30,000 ورقة يا إخوان، وليس عنده كتب يتصفحها ويأخذ منها، لا، هم يأخذون من أفواه الرجال. على كل حال إن وفق للكتابة والتصنيف وكان في كتابته تجديد لما يكتب، وليس نسخا ينقل من الكتب وينسبها إليه، لا، يكون في شيء من التحقيق وشيء من الـ يعني إثراء القراء بشيء يستفيدونه، فيه شيء من التوضيح، طرق لبعض المسائل المستجدة التي ربما لم يتعرض لها المتقدمون لكونها من النوازل في هذا الزمان، هذا شيء مفيد. فإذا كان له نصيب من هذا فهو من العمل الذي يبقى. نعم. ومن أدابه أداب تعليمه. ومن أدابه أداب تعليمه. هو رحمه الله يركز على أن طالب العلم يبدأ بقراءة المذهب الموجود في بلده أول ما يبدأ بكتب المذهب الموجود، كان مذهب السائل شافعيا أو مالكيا أو حنفيا أو حنبليا، يتعلم أول ما يتعلم بكتب المذهب، قال وبعدها يستطيع أن يتوسع يذهب إلى ويذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. نعم. لكن كبداية يقرأ في الكتب الميسرة والمختصرات المتاحة والموجودة، وبعدها إن وفق وفتح الله عليه يقرأ بعد ذلك ما شاء أن يقرأ، ولكن وهو يقرأ في كتب المذهب تكون غايته الأصلين، كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما وافق الكتاب والسنة أخذ به، وما لم يوافقهما لم يؤخذ به أيا كان قائله. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ومن آدابه آداب تعليمه، اعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين وبه يؤمن إمحاق العلم، فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكد فروض الكفايات. يقول المولى تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقال تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا الآية. وفي الصحيح من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب، والأحاديث بمعناه كثيرة والإجماع منعقد عليه. ويجب على المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله تبارك وتعالى. نعم. نتحدث هنا عن التعليم. التعليم هو الشق الثاني يا إخواني من حياة طالب. الشق الأول ما هو؟ التعلم ثم التعليم. فإذا تعلم واستفاد بدأ يعلم ويفيد، وهذه إحدى الغايات الكبار التي من أجلها تعلم. وسبق أن ذكر أقول الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء، لمن صحت نيته قالوا كيف ذلك؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام الحديث أشير إليه مرارا، وكنت اقترحت على الإخوان أن يحفظوا حديث أبي موسى مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، إلى أن قال في آخره فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله ونفع به فعلم وعلم. هذه الزيادة ونفع به رواها أحمد في المسند بسند على شرط الشيخين، ورواية الصحيحين كما هي مثبتة فعندكم فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. الزيادة ونفع به، وهذا هو التعليم. فلماذا تعلم؟ ليقال عالم عياذا بالله. الشافعي رحمه الله له كلمة فائقة يقول وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه حرف. يتمنى أن الناس يأخذون علمه كله ولا يقال قال الشافعي. هذا الإخلاص، مرتبة عالية في الإخلاص. هذا الإخلاص يعني ما ينظر لنفسه، لا ينظر لحظ نفسه بحال الأحوال، لا، وإنما ينظر إلى ما يستفاد من العلم. ذكر المؤلف هنا النصوص الدالة على هذا، والآية التي لعلي قلتها أكثر من مرة هي آية لطالب العلم حقيقة أن يتأمل فيها، ويقوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بأي شيء؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولعلي ذكرت يا أخوان في المناسبة أن الله تعالى قدم التعليم على الدراسة، مع أن المعروف أن الدراسة تقدم إنسان يدرس ثم يعلم، لكن ربنا عز وجل قال بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أن الغاية هي التعليم، وأن الإنسان ما درس إلا لأجل أن يعلم، فقدم نظرا لأهميته. وقوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم عياذا بالله واشتروا به ثمنا قليلا. فالإنسان ما قرأ الكتاب ولا طلب العلم إلا ليبينه ويعلمه الناس. وكان الشيخ العثيمين رحمه الله يقول لا بد لطلاب العلم أن يفسروا القرآن للناس. قالوا نقرأ عليهم تفسير. قال لا، لا أنتم فسروه للناس. وقصده أن طالب العلم ينزل إلى مستوى الناس، خلاف ما إذا قرأ كتابا ربما لا يفهمه إلا طالب علم، لكن إذا هو فسر الناس واستطاع أن ينزل إلى مستواهم وبين لهم كتاب الله عز وجل، لا شك هذا من النفع الذي يحتاج إليه. والعلم يا إخواني يراد به أولا، أما يراد به حفظ هذا الدين كما قال النووي رحمه الله، يؤمن فيه المحاق العلم، يعني يؤمن فيه زوال الدين وزوال العلم، فيقصد به حفظ الدين، يقصد به أيضا حماية هذا الدين والذب عنه، ويقصد به تعليم الناس وإيضاح دينهم لهم. هو عندما يعلم يحرص على جانب آخر أيضا هو غاية في الأهمية، وهو جانب التربية. لا يقتصر على التعليم، ولو أن التعليم هو الهدف الأكبر لا شك، لكن التربية أيضا يجب أن يكون لها مجال في تعليمه، فيحرص على تربية طلابه. ربنا يقول ولكن كونوا ربانيين. من هو الرباني؟ أو لماذا سمي رباني؟ سمي ربانية من التربية، قيل من التربية، لأن الرجل ربي ورب نفسه على طاعة ربه والتزام شرعه. وقيل بل نسبة إلى الرب عز وجل، رباني نسبة إلى الرب لالتزامه بدينه واستقامته على شرعه ربه أيضا. وإذا كان الرباني مشتق من التربية فمعناه أنه لا بد أن يحرص على تربيتهم وعلى تنشئتهم، فإذا رأى منهم فتورا أورد من الأدلة ما يدل على حفظ الهمم وتنشيط النفوس، إذا رأى منهم ضعفا أيضا وعظهم ونصحهم وذكرهم بالمهمة التي يسعون إليها والغاية البعيدة الطويلة التي يرمون الوصول إليها، وهي أن يتعلموا ويعلموا في الدنيا وأن يتبوأوا الغرفات في أعلى الجنات في الآخرة. نسأل الله جعلنا وإياكم جميعا يرغبهم في الإخلاص، إخلاص العمل لله عز وجل. أعادها النووي مرة ما أدري أكون ثانية أو رابعة. الإخلاص يا أخوان، الإخلاص عزيز عظيم، والنفس ضعيفة، وينازع الإخلاص أمور كثيرة، شهوات النفوس وكلام الناس والدنيا برمتها، وأمور كبيرة تنازع الإخلاص. وذكر في أكثر من مناسبة أن العمل الصالح أي عمل لا يكمل إلا بشرطيه وركنيه، الإخلاص والمتابعة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. والإخلاص أدلته القرآن ما تخفى وقد ذكرت، وفي السنة عمدته الحديث الشهير المعروف إنما الأعمال بالنية، والمتابعة أدلتها في القرآن كثيرة، ومنها آية المحنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وقد سبقت الإشارة، كنتم تحبون الله فهذا البرهان والدليل، والبرهان هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المخرج في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه المتابعة. فيذكرهم بالإخلاص دائما، ويذكرهم بفضيلة العلم، وربما أورد لهم شيئا من تراجم بعض العلماء المتقدمين. وبالمناسبة ننصح الإخوة بقراءة السير السلف الصالح رحمهم الله تعالى، في البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى، إذا مر بسنة قال ذكر من مات فيها من الأعيان، ويترجم لمن توفي فيها من العلماء، في السير سير علم النبلاء الذهبي غيرها من كتب التجارب التراجم المشهورة المعروفة. يقرأ الإنسان يا إخواني سير الأولين، تقرأ سيرهم وكأنك تعيش معهم، تعرف قدرهم مكانتهم ومنزلتهم، وأنهم ما بلغوا الذي بلغوه بعد توفيق الله عز وجل إلا بالجد والاجتهاد والمثابرة وإفناء الأوقات في الوصول إلى أشرف الغايات. وتعرف قدرك أمامهم وضعفك وأنك المقصر، فيولد ذلك في نفسك شعور بأنك لا بد أن تجتهد وأن تعمل شيئا. ولعل هذا يولد لديك شيئا من النشاط ومن الهمة والرغبة أن تقفو أثر هؤلاء وتسير على طريقتهم ونهجهم. أيضا يحنو على تلاميذه، ذكر رحمه الله، يحب لهم الخير، يحب لهم ما يحب نفسه، ينظر إلى تلاميذه وكأنهم أولاده، يحرص عليهم على متابعتهم، ربما يطرح لهم عليهم بعض الأسئلة ويطلب منهم الإجابة عليها، ربما يحتاج الآن يراجعهم أيضا فيما تقدم مما عرضه من العلم، ينبههم إلى القواعد المهمة التي يحتاجون إليها. وقد ذكر عندك يا شيخ معاذ جملة من القواعد، ذكر النووي رحمه الله جملة من القواعد الفقهية وقواعد الأصولية وقواعد اللغة العربية، يدل على باعه رحمه الله في هذه الفنون. ذكر أن الشيخ يعني ينبه أو طلابه إلى مثل هذه القواعد، لأن القواعد يا إخوان علم رفيع وعلم جليل. القاعدة تحتوي كثير من الفروع والمسائل، بدلا من يحفظ الإنسان كثيرا من الفروع وقد لا يتمكن من حفظها وقد يحفظها وينساها، يحفظ ويتقن ويفهم القاعدة التي تجمع شتات هذه المسائل، حتى إذا نسي بعض هذه الفروع بقيت عنده هذه القاعدة استعان بها على استدراك ما فات وتذكر ما نسي. ومن هذه القواعد ذكر جملة من القواعد يا شيخ معاذ. نعم، ابتدأ رحمه الله في جملة من القواعد، قال: إذا اجتمع سبب ومباشرة قدمنا المباشرة. ثم قال رحمه الله: وإذا اجتمع أصل وظاهر. نعم، إذا اجتمع سبب ومباشرة تقدم المباشرة، يعني في باب الجنايات. نعم، يعني شخص تسبب في حدوث أمر لكن شخص مباشرة، فالمباشر هو الذي يتحمل الأمر إذا كان يمكن تحميله هذا الأمر، أما إذا كان لا يمكن لا يكون متسبب. ومثل لهذا فيما لو ألقي شخص في زبية الأسد في جحر الأسد، ألقاه إنسان، فمن لا يضمن؟ لا يمكن تضمين الأسد. نعم، والتلف حصل بالأسد وليس بالرجل، لكنه كان هو المتسبب فيتحمل في هذه الحالة. أيضا تكلم على مسألة الأصل والظاهر، وأنه إذا اختلف الأصل والظاهر، وهذه مسألة جليلة كبيرة ذكرها ابن رجب في قواعده وذكرها العلماء رحمه الله تعالى، ويقررون دائما أن الظاهر إذا كان حجة شرعية فإنه يرفع الأصل. الظاهر إذا كان الظاهر نعم حجة شرعية، كالبينة مثلا في باب الدعاوى، يأتي اثنان إلى القاضي يختصمان، أحدهما يدعي الآخر مالا مثلا، فالأصل براءة ذمة هذا الشخص، الأصل أنه بريء. فإذا أتى المدعي ببينة بحجة شرعية بينة فإن القاضي يحكم له ولا ينظر إلى الأصل، وهنا الحجة الشرعية قضت على الأصل. أما إذا لم تكن حجة شرعية، فإن كانت يعني قرائن واضحة قوية فإنه يعمل بها، وإلا فالأصل بقاء ما كان على ما كان. على ما كان من قواعد أيضا يا أخوان. ثم قال رحمه الله: وإذا اجتمع قولان قديم وجديد فالعمل غالبا بالجديد إلا في مسائل. هذا في مذهب الشافعي رحمه الله بخاصة، له مذهب قديم وجديد ومذهب جديد في العراق. نعم، أنا في العراق وفي مصر، فيؤخذ بالجديد، يقول إلا في مسائل يذكرها أو ذكرها النووي رحمه الله. نعم، ثم قال رحمه الله: وأن من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله في الرد إلى المالك، ومن قبضه لغرض المالك قبل قوله في الرد إلى المالك لا إلى غيره. أي نعم، هذه مسألة الرد إذا اختلف في الرد، يعني كان ردت علي سلعتي قال لم ردته إليك لم تردها علي، فإن كان المدعى عليه قبضها لمصلحته هو مصلحة لا يقبل قوله في الرد، كالعرية مثلا استعار من الإنسان شيء ثم قال ردته عليه، قال ما ردته عليه، فلا يقبل قوله في الرد. لماذا؟ لأنه قبضها لمصلحته. جميل. وإن كان لمصلحة المدعي قبض قوله في الرد، كالوديعة مثلا أو دعاه شيء ثم جاء يطلبه فقال ردته عليك، والأصل ما أي نعم قال لا ما ردته علي، فيقبل قول المودع هنا. لماذا؟ لأنه قبض هذه السلعة لمصلحة صاحبها وليس لمصلحته عكس العارية، وهو محسن وما على المحسنين من سبيل وما على المحسنين من سبيل. نعم. ثم قال رحمه الله: وأن الحدود تسقط بالشبهة. أي نعم، الحدود، وقد روي عن مصنع قال ادرا الحدود بالشبهات، وإذا كانت هناك شبهة فإنه يدرى الحد عن الشخص. نعم. ثم قال رحمه الله: وأن الأمين إذا فرط ضمن. الأمين إذا من هو الأمين؟ يعني الأمين في المعاملات هو من أخذ السلعة، أخذ الشيء عموما بإذن من المالك أو من الشارع. من المالك أو من الشارع؟ نعم، أخذها بإذن من المالك، مالك مالك الوكيل مثلا أعطاني هذا الجوال وقال بيعه لي، أخذه بإذن من صاحبه أو بإذن من الشارع كولي اليتيم مثلا، ولي اليتيم إنما تولاه بإذن من الشارع. جميل. هذا يسمى الأمين. الأمين لو تلف الشيء بيده فإنه لا يضمنه لأنه أمين. صحيح. لكن لو فرط يضمن. يضمن. وهذه قاعدة، أن الأمين يضمن بالتعدي أو بالتفريط، إذا حصل منه تعد أو حصل منه تفريط فإنه يضمن في هذه الحالة. لكن الأصل الشيخ أنه ليس ضامن. الأصل أنه مو ضامن، لا. جميل. لأنه أمين، لكن إذا فرط وتهاون فإنه يضمن. فإنه يضمن. نعم. ثم قال رحمه الله: وأن العدالة والكفايات شرط في الولايات. أي نعم، لا بد من هذين الشرطين في كل الولايات، سواء ولاية يتيم أو ولاية صفية أو غيرها من الولايات، لا بد فيها من العدالة بأن يكون عدلا مستقيما في دينه ذا مروءة، والكفاية أيضا قد يكون عدلا ويكون ضعيفا، هذا يصلح في الولايات. قالت ابنة صاحب مدين: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت قوي الأمين. القوي الأمين جمع حقيقة الصفات كلها، قوة وأمان. هل القوة وحدها لا؟ قد يكون قوي ولكن لا خير أمين. ليس أمين، والأمانة وحدها لا تكفي إذا كان ضعيفا، فلا بد إذن من العدالة ومن الكفاية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم وبارك فيكم وزادكم فضله. لعلنا يعني نكتفي بما أحاط، للباب طويل. نعم. إن شاء الله نكمل ما تبقى في اللقاء القادم بعون الله تبارك وتعالى. الله يوفقنا وإياك الخير. أحسن الله إليكم ورضي الله عنكم. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيبي وحسن المتابعة. نلتقي بكم بعون الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.